لا تجاوب بصوتك بدق مجاوبوني، لا تجاوب بصوتك بدق مجاوبوني. كل ما قمت جاهد عودوا يسجنوني، لا تجاوب بصوتك بدق مجاوبوني. كل ما قمت جاهد عودوا يسجنوني، لا تجاوب بصوتك بدق مجاوبوني. أخت الإسلام تصرخ له ما تنقذوني، لا تجاوب بصوتك بدق مجاوبوني. أخت الإسلام تصرخ له ما تنقذوني، لا تجاوب بصوتك بدق مجاوبوني. يا أهل الشاصي نبغى المغزى لا تتركوني، لا تجاوب بصوتك بدق مجاوبوني. والعياراتي حنت على كل صهيوني، لا تجاوب بصوتك بدق مجاوبوني. شدوا والعزم يالله على غزو حرضوني، لا تجاوب بصوتك بدق مجاوبوني. لا تجاوب بصوتك بدق مجاوبوني. أو لا تجاوب بصوتك بدق مجاوبوني. من نفر للجهاد قالوا عنه مجنوني، لا تجاوب بصوتك بدق مجاوبوني. جهزوا للذخيرة بندق يناولوني، لا تجاوب بدق مجاوبوني. أو لا تجاوب بصوتك بدق مجاوبوني. ما بغيت المتارس بنغم السامحوني، لا تجاوب بصوتك بدق مجاوبوني. وما بغيت المتارس بنغم السامحوني، لا تجاوب بصوتك بدق مجاوبوني. باني حكم شرع الله فوق كل الحصون، لا تجاوب بصوتك بدق مجاوبوني. لا تجاوب بصوتك بدق مجاوبوني. أو لا تجاوب بصوتك بدق مجاوبوني. اثبتوا على المبدأ واحذروا ماركوني، لا تجاوب بصوتك بدق مجاوبوني. ولا الشرار عزمنا والشرار في عيوني، لا تجاوب بصوتك بدق مجاوبوني. يا شيوخ الحكومة ركزوا واسمعوني، لا تجاوب صوتك بدق مجاوبوني. لا تجاوب بصوتك بدق مجاوبوني. لا تجاوب بصوتك بدق مجاوبوني. يا شيوخ الحكومة ركزوا واسمعوني، لا تجاوب بصوتك بدق مجاوبوني. اصدعوا بالحقيقة بس لا تقهروني، لا تجاوب بصوتك بدق مجاوبوني. لا تجاوب بصوتك بدق مجاوبوني. يا إيراني يا خاسس جد كي حربي طاحوني، لا تجاوب بصوتك بدق مجاوبوني. لا تجاوب بصوتك بدق مجاوبوني. يا الله ثبتني عالجهد لو حاربوني، لا تجاوب بصوتك حيهم بدق مجاوبوني. يا رجال العقيدة اظهروا وانصروني، لا تجاوب بصوتك بدق مجاوبوني. لا تجاوب بصوتك بدق مجاوبوني. لا تجاوب بصوتك بدق مجاوبوني.